افتح كمان نافذة، نفتح نافذة، كل مرة تفتح نوافذ كثيرة ولا يرضون. وهذه الشنشنة موجودة باستمرار، ان الاقباط مضطهدين في مصر، النصارى مضطهدين في مصر. فلما كان شيخ الازهر هناك في امريكا اخر مرة سألوه ان القرآن يصرح صراحة بكفر النصارى، وده من شأنه ان هو يبث العداوة بين المسلمين والنصارى، يعني والنصارى القرآن لما يقول النصارى كفرة يبقى لابد ان يكون المسلم عدو الكافرين، فده من شأنه ان يفتت الوحدة الوطنية. فماذا تقول في الآيات المصرحة بكفر النصارى؟ انا انقل هذا الكلام لا انسبه لشيخ الازهر، ولكن انا انقله انسبه الى هذا الانسان، وشيخ الازهر لابد ان يرد، اذا لم يرد فيكون لنا شأن اخر معاه. يقول ان شيخ الازهر لما سئل في امريكا عن الايات التي تكفر النصارى ان الله إن لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، فقال هذه الايات نزلت في النصارى القدامى، يعني نزلت في النصارى اللي كانوا على ايام الرسول عليه الصلاة والسلام. لو صح هذا لكان كفرا، يبقى شيخ الازهر مرتد لو صح هذا الكلام، انه قال ان الايات التي نزلت في القرآن خاصة بالنصارى الذين كانوا موجودين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا القول ردة قطعا. ليه؟ لان شيخ الازهر الدكتوراه بتاعته في التفسير، يعني مش رجل جاهل ولا رجل ماشي في الشارع ولا من افناء الناس. فنحن نحتاج ان يرد على هذا الكلام في موقع الازهر على الانترنت، وان يرد في جريدة صوت الازهر، وان يرد في كل الجرائد الرسمية، حتى يدفع عن نفسه هذا الكلام الخطير. فلما ينشر هذا الكلام، وطبعا الجماعة اللي بيطالعوا على الانترنت بالملايين المملينة في العالم كله لما يقرأوا هذا الكلام منسوبا الى شيخ الازهر اللي هو اكبر عمامة رسمية في بلاد المسلمين في مصر، تكون مشكلة كبيرة جدا من المشاكل، ولا بد من رد حاسم على مثل هذا. ايها الاخوة الكرام، نحن في زمان اهتزت فيه الثوابت، الثوابت التي ما كان يجرؤ احد من المنافقين المعلنين بالنفاق او المستبطنين له ان يجهر به، لقد اهتز كثير من الثوابت في زماننا، حتى صار المرء في غاية الحيرة يتبع من. واحنا نتمنى ان يعلو شأن الازهر، الازهر مؤسسة محترمة جدا في خارج مصر. انا رأيت بعيني صورة لسيارة الشيخ جاد الحق رحمه الله وهو في ماليزيا، رأيت الجماهير رفعوا السيارة بأيديهم، رفعوها. ولما نزل المسلمون أيام محنة البوسنة والهرسك إلى هذه البلاد، وذهب العرب المقاتلون إلى هناك، اشرأبت أعناق أهل البلاد وقالوا إن أبناء الصحابة وصلوا. فهؤلاء يظنون ان العرب اننا العرب ابناء الصحابة، فهم يتصورون اننا حملة الدين حقا، واننا لا نبدل، واننا لا نغير، واننا نجهر بالحق ولو كان مرا. وهناك اياد كثيرة تخرب الازهر عمدا، حتى صار بكل اسف اقولها، لا اقولها شامتا انما اقولها وانا في غاية الحزن، نسبة الازهري لم تعد شرفا، فلان ازهري ما عاد شرفا ان يقال فلان ازهري، مع كثرة الشرفاء في الازهر وكثرة الفضلاء في الازهر، ولكن الرأس يشين او يزين. ان رأسا واحدا قد يدنس امة كاملة، كما ان رأسا واحدا يزين امة كاملة. فإنكار المعلوم من الدين بالضرورة ونشره في الجرائد والمجلات هذا من الخطيئات الكبار. ما كل إنسان

في مثلا مصر او التقلبات او الكلام ده، اول شيء بيفكروا فيه كيف يتجنبوا هذا الغضب. ولذلك افلحوا جدا الافلاح باخراج مصر من القضية، لانهم حيدوها، لان مصر لها ثقل كبير. وانا لا اقول هذا تعصبا لبلدي، لا، انما هذا هو الحق. فهذا الواقع الذي يجري والذي نعرفه نحن، كيف لم نستثمره ان احنا نوحي العلماء الكبار، العلماء اللي لهم لسان صدق، العلماء المحترمين. ليس من مصلحة اي بلد انها تنحي العلماء المحترمين ابدا. هذا الغمط لدور العلماء كان في حرب رمضان. انا قرأت اكثر من 25 كتابا عن حرب رمضان، من الجانب المصري ومن الجانب الاسرائيلي ومن الجانب الامريكي. اللي يهمني في المسألة كلها الجانب المصري الذي ارخ لحرب رمضان. انا سمعت الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله يقول في مسجد النور في العباسية: اننا معاشر الشيوخ ظللنا 3 أشهر قبل حرب رمضان نبيت مع الجنود في الخنادق ونذكرهم بوعد الله ونرفع من روحهم المعنوية ونتلو عليهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الجنود يبكون وهم يسمعون هذا الكلام ويقولون: لما لا تأمروننا بالقتال؟ لماذا غللتم أيدينا وإحنا عمالين نحمس فيهم؟ ولذلك لما انطلقت الصيحة الأولى كانت الله أكبر، دي ما تجيش أبدا بتعليم العلمانيين أبدا، إنما هذه كانت بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الشيوخ الذين ظلوا 3 أشهر يبيتون على الجنود في الخنادق. تواتر صنيع كل المؤرخين لهذه الحرب أن أهملوا دور الشيوخ تماما ولم يذكرهم واحد، ويقول أن لهم فضلا. طب لمصلحة من هذا؟ أن يغمط دور هؤلاء ويكون المسألة كلها دور سياسي محض وأن هؤلاء لا يذكرون؟ بل مضى الزمان. احنا نعرف ان العيد القومي للسويس السبب فيه الشيخ حافظ السلامة، لما خرج الشيخ حافظ السلامة بالناس المدنيين ليقاتلون شارون بعدما سلم المحافظ ورفع الرايات، وهذا الكلام ما اقوله من عندي، هذا الكلام مدون في كل الاخبار التي ذكرت هذه الواقعة، وان قام الشيخ حافظ السلامة وقام الاهل السويس بالعصي والبنادق والحجارة يقاومون هؤلاء الإسرائيليين اليهود حتى أخرجوهم. صار هذا عيدا قوميا، وبعد ذلك يتهم الشيخ حافظ السلامة رسميا بأنه مجنون. فهذا ليس من المصلحة في شيء. إننا لا نطالب بدور لأعياننا على وجه الخصوص، لكننا نطالب أن يأخذ أهل الحق دورهم، وهذا واجب لصيانة الأمن العام. هذا الاستقرار أيها الإخوة سببه الشيوخ الذين أفشوا المنهج الحق لاعتمادات الأمنية للصعيد أضعاف أضعاف أضعاف الاعتمادات الأمنية لوجه بحري. وهذا الاستقرار الموجود في الوجه البحري سببه استقامة منهج الشيوخ، فاستقامت الجماهير معهم. فينبغي ان يظهر هؤلاء وان يمكنوا ولا يمنعوا من التجول بين المحافظات، ولا يقال انت ممنوع ان تذهب الى مكان الفلان، لان هذا ليس من المصلحة في شيء. اعداء الدين كثيرون، والعلمانيون الذين يقولون، وهذا الذي يقول ان الخلفاء الاربعة كانوا علمانيين، يقول انا علماني مسلم. ممكن على وزان نصراني مسلم ويهودي مسلم وبوذي مسلم ومجوسي مسلم، هذه على هذه معنى علماني مسلم. فهو يتكلم عن ابي بكر الصديق باحتقار وعن عمر بن الخطاب باحتقار، ويقول ان الحجاب ظاهرة اقتصادية، الحجاب ان المرأة لانها مشغولة، يعني في امريكا بيلبسوا الجنز ليه؟ ما عندوش فاضيين ان المرأة تتزين وتبقى شكلها جميل وتلبس جنز وخلاص،